رسمتك فرحة البكرة، كتبتك بالهوى فكرة، رسمتك فرحة البكرة. ده كله وانت مش فاكرة ولا عارفة بقولك ايه، اقولك ايه. ليه ليه عناني عنانك ليه، قوليلي عالسبب فيه ايه. عناني عنانك ليه، قوليلي عالسبب فيه ايه. قسمت الفرحة واديتك نصيبي فيها، واديتك قسمت الفرحة واديتك نصيبي فيها، واديتك وقلبي سكتك بيتك سكنتي فيه. وليه سبتي وليه سبتي؟ ليه ليه ما عنداني عنانك ليه، قوليلي عالسبب في ايه. ما عنداني عنانك ليه، قوليلي عالسبب في ايه. لكن قلبي